فصل. إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى، فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو شاء زيد، وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو شاء زيد لم يقع حتى يشاء معا، وإن شاء أحدهما فلا، وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقعا. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم تعليق الطلاق على مشيئة الزوجة أو مشيئة غيرها أو مشيئتها مع غيرها. نعم. فصل في تعليقه بالمشيئة. نعم. إذا علقه أي الطلاق بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف أي الأدوات كإذا ومتى ومهما لم تطلق حتى تشاء، فإذا شاءت طلقت ولو تراخى وجود المشيئة منها كسائر التعاليق. إذا علقه يعني إذا علق الزوج طلاق زوجته على مشيئتها بإن أو إحدى الأدوات الأخرى، المؤلف رحمه الله الماتن قال أو غيرها من الحروف، وصرفها الشارح قال أي الأدوات، لأن هذه ليست كلها حروف، ليست حروف شرط، وإنما بعضها حروف وبعضها أسماء، ويعبر عنها بأدوات، لأن كلمة أدوات الشرط تقع على أسماء الشرط وعلى حروف الشرط. فإذا علق الطلاق على مشيئتها بإن أو إحدى الأدوات، فقال مثلا الزوج لزوجته أنت طالق إن شئت، أو متى شئت، أو إذا شئت، أو غيرها، فهل تطلق بهذا اللفظ؟ لا تطلق، لا يقع طلاق. قالت له شئت، فهل يقع الطلاق؟ نعم، إذا علق الطلاق على مشيئتها فقالت شئت وقع الطلاق، وإن سكتت شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين وبعد ذلك قالت شئت فيقع الطلاق كذلك، إلا إن كان تعليق الطلاق مقصودا به في المجلس، قال لها مثلا أنت طالق إن شئت ذلك اليوم، فقالت ما شئت أو سكتت فلا يقع طلاق، ثم شاءت من الغد فلا يقع طلاق، لأنه جعل لها المشيئة في يوم واحد. وأما إذا قال لها أنت طالق إذا شئت أو متى شئت أو إن شئت، ولم يقيد ذلك بيوم معين ولا بأسبوع ولا بشهر، متى ما شاءت وقع الطلاق ولو بعد سنة أو سنوات. يقول المؤلف رحمه الله ولو تراخى، يعني ولو لم تشأ ذلك الطلاق إلا بعد مدة طويلة. فإذا علقه على مشيئتها فمتى ما شاءت وقالت شئت وقع الطلاق، إلا إن قيد المشيئة بزمن، قال أنت طالق إن شئت في هذا الشهر أو في هذا الأسبوع أو في هذه السنة أو في هذا اليوم، فيتقيد وقوع الطلاق بمشيئتها في الأيام التي حددها. وبعد الأيام التي حددها لو شاءت الطلاق فلا يقع. نعم. فإن قيد المشيئة بوقت كإن شئت اليوم فأنت طالق تقيدت به، يعني تقيد المشيئة بما قيدها به الزوج، لأنه هو الذي يملك إيقاع الطلاق ويملك أن يجعل لها الخيار مثلا أو المشيئة وقتا طويلا أو قصيرا. نعم. فإن قالت من قال لها إن شئت فأنت طالق قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، وكذا إن قالت قد شئت إن طلعت الشمس ونحوه، لأن المشيئة أمر خفي لا يصلح تعليقه على شرط. فإن قالت قد شئت إن شئت، هو علق الطلاق على مشيئتها، قال أنت طالق إن شئت، قالت قد شئت إن شئت، فقال شئت، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع. لما؟ مع أنه علقه على مشيئتها، وعلقت مشيئتها هي على مشيئته هو، فشاء فلا يقع. يقول المؤلف رحمه الله: لأن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شرط، لأنه هو علق الطلاق على مشيئتها، وهي علقت مشيئتها على مشيئته هو، فلا يصح تعليق المشيئة على مشيئة، وإنما إذا شاءت هي وقع الطلاق. وإن علقته على شيء قالت قد شئت إن طلعت الشمس أو شئت إن جاء زيد، فلا يصح التعليق ولا يقع حينئذ الطلاق. نعم. وإن قال لزوجته إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، أو قال إن شئت وشاء زيد فأنت طالق، لم يقع الطلاق حتى يشاء معا، أي جميعا، فإذا شاء وقع ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي، لأن المشيئة قد وجدت منهما. إذا قالت الزوجة لزوجها طلقني وألحت عليه بالطلاق، فقال لها أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، أو قال لها أنت طالق إن شئت وشاءت أمك، أو قال لها أنت طالق إن شئت وشاء أخوك أو شاء عمك، أو أنت طالق إن شئت وشاء أبي أو أخي أو أمي، فقالت الزوجة قد شئت، هذه أمنيتي، هذا طلبي، قد شئت، فهل يقع الطلاق؟ ما يقع، لأن الطلاق علق على مشيئة اثنين هي ومعها غيرها، فإن شاءت وحدها فلا يقع طلاق، وإن شاء غيرها بدونها فلا يقع طلاق، وإن شاء الاثنان معا وقع الطلاق. قالت قد شئت. قال انظري، بقيت مشيئة أبيك أو أمك أو أخيك أو أبي أو أمي أو أخي، ثم ذهبت إليهما وأخبرته المعلق طلاقها على مشيئته، إن فلانا علق طلاقي على مشيئتك فهل تشاء ذلك؟ بعد أسبوع من هذا التعليق قال نعم أشاء ذلك، فهل يقع الطلاق؟ هي شاءت قبل أسبوع وهو الآن شاء، وقع الطلاق. قال أنت طالق إن شاء والدك، فقالت إن شئت وشاء والدك، فقالت قد شئت، ووالدها مسافر، بعد سنة قدم الوالد وأخبروه قال قد شئت ذلك، فهل يقع الطلاق؟ من متى يقع الطلاق؟ من حين ما تلفظ به أم من مشيئة الوالد؟ من مشيئة الوالد. قال لها مثلا أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، والأب حاضر، فقال قد شئت الطلاق وهي لم تشأ، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع. بعد سنة قالت قد شئت، فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع. من متى؟ من الآن أم من حين علقه على المشيئة؟ يقع من الآن، لأنها اجتمعت المشيئتان الآن فيقع الطلاق. هذا إذا لم يكن قصد زمنا محددا، فإن قصد زمنا معين فعلى ما تقدم. لو قال لها أنت طالق اليوم إن شئت وشاء أبوك، فشاءت هي ولكن أباها لم يشأ الطلاق، بعد شهر قال قد شئت، فهل يقع الطلاق؟ ما يقع، لأنه حدد المشيئة بزمن معين وهو اليوم، فإذا شاء الاثنان معا الطلاق اليوم وقع، وإن شاء أحدهما ولم يشأ الآخر فلا يقع الطلاق. وسواء شاء في وقت محدد معا أو شاء أحدهما أولا ثم شاء الآخر. نعم. وإن شاء أحدهما وحده فلا حنث، فلا حنث، فلا حنث لعدم وجود الصفة وهي مشيئتها، مشيئتهما. وإن شاء أحدهما وحده فلا حنث، أي لا يقع الحنث في اليمين هذا فلا يقع الطلاق. إذا علق الطلاق على مشيئة اثنين أو ثلاثة أو أربعة فشاء بعضهم دون بعض فلا يقع الطلاق حتى يشاء الجميع. لو قال مثلا أنت طالق إن شئت وشاء أبوك وشاءت أمك وشاء أخوك، علق الطلاق على مشيئة أربعة، قال تشاوروا فيما بينكم فإن شئتم ذلك فأنت طالق، فشاءت هي وأرادت الطلاق وأراد ذلك أبوها وأراد ذلك أمها، لكن الأخ امتنع قال ليس في الطلاق مصلحة، وفيه تفريق بين الزوجين، وفيه ضرر على الأولاد، فأنا لا أشاء الطلاق. فهل يقع الطلاق؟ ما يقع. ولو شاءه ثلاثة وامتنع واحد ما وقع الطلاق، لأنه علق الطلاق على مشيئة الأربعة واتفاق الأربعة على مشيئة الطلاق، فإذا اتفق الأربعة وقع. وإن رأى الطلاق واحد أو اثنان أو ثلاثة وتوقف واحد ما وقع الطلاق. نعم. وإن قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، أو قال عبدي حر إن شاء الله، أو إلا أن يشأ الله، أو ما لم يشأ الله ونحوه، وقع أي الطلاق والعتق، لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل، كما لو علقه على شيء من المستحيلات. قال الرجل لزوجته أنت طالق إن شاء الله، فهل يقع الطلاق؟ للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال. بعضهم قال يقع الطلاق في الحال، وهو الذي سار عليه المؤلف رحمه الله، قال لأنه علق الطلاق على مشيئة الله جل وعلا، ومشيئة الله مستحيل علينا معرفتها، فعلق الطلاق على شيء لا يدرك فيكون الطلاق واقع، وقع الطلاق. القول الآخر قالوا لا يقع الطلاق بهذا التعليق، لأن الله جل وعلا يبغض الطلاق، فعلقه على مشيئة الله ولم نعلم أن الله شاءه، فلا يقع الطلاق. القول الآخر التفصيل، يقال له ماذا تقصد بقولك إن شاء الله؟ هل تعلق هذا على مشيئة الله التي لا ندري عنها، أم تقصد بذلك التبرك بتفويض الأمر إلى الله وأنت تقصد إيقاع الطلاق؟ فقالوا إن قصد بذلك تعليق الطلاق ولم يقصد إيقاعه فلا يقع، وإن قصد إيقاعه وعلقه على مشيئة الله تبركا وتفويضا للأمر إليه وقع الطلاق. إذن إذا علق الطلاق على مشيئة الله تعالى فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: قول بوقوع الطلاق مطلقا، وقول بعدم وقوع الطلاق مطلقا، وقول بالتفصيل. وسؤال المطلق المعلق: هل تقصد إيقاع الطلاق وعلقته على المشيئة تبركا وتفويضا للأمر إليه وقع الطلاق، أم تقصد تعليق الطلاق على المشيئة على مشيئة الله فلا يقع طلاق؟ ومثل ذلك إذا علق الطلاق إذا علق العتق على مشيئة الله يقع، إذا علق العتق على مشيئة الله وقع، لأن الشرع يتشوف إلى العتق ويرغب فيه، وأمر الله جل وعلا فيه ورغب فيه، وجعله كفارة لكثير من الأيمان. فإذا علق العتق على مشيئة الله فنقول يقع في الحال ولا يتردد في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.